وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القيل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، افهمني وافهمين، والحديث فيها عن الفروق بين الجنسين، بين الرجل وبين المرأة. وإحنا قلنا في اللقاءين اللي فاتوا يا شباب يا أخواتي، وقررنا وكررنا بأن الله عز وجل قال في كتابه: وليس الذكر كالأنثى. فقلنا بأن المرأة لها طبيعة جبلت عليها، والرجل له طبيعة قد جبل عليها، إلا أن هناك أسبابا أو بعض الأمور زي البيئة الاجتماعية اللي أنا عشت فيها واللي زوجتي عاشت فيها، بيحصل فيه بعض الاختلافات في فهم بعض الأمور. أنا تربيت في أسرة عندها شيء من الإسراف أو التبذير، هي تربت في أسرة عندها شيء من التدبير، فتلتقى فيه شيء من الاختلافات. وذكرنا وإحنا بندلل بهذا المثال عشان نقول إن البيئة الاجتماعية الإنسان تربى فيها لها شيء من التأثير على تصرفاته وعلى معتقداته وعلى عاداته وتقاليده وأفكار. طيب، احنا تكلمنا في اللقاء الفائت عن امر غاية في الاهمية، وهو اختلاف القيم والنظر الى الامور. والله عز وجل قال: وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فالمرأة لما تكلمنا في اللقاء الفائت تكلمنا عن ايه يا جماعة؟ عن المرأة ووقوعها في الازمات والمشكلات، وايه اللي هي محتاجة من الزوج. حد يقدر يقول لي من شبابنا وبناتنا يلخص لي كده اللي احنا قلناه في اللقاء الفائت سريعا كده في التعليقات؟ احنا قلنا في اللقاء الفائت يا شباب، ربنا يحفظكم وبارك في اعماركم، ان المرأة حين تقع في مشكلة فهي تحتاج من زوجها امور اربعة. يلا نذاكر مع بعض كده، محتاجة من زوجها امور اربعة. وكنا طلبنا بعض التمارين التطبيقية والعملية، وانا بسأل مين اللي عملها، مين اللي نفذها، وايه اللي شعر به بعد ما نفذ اللي احنا قلناه ده. طب نقول تاني يا شباب؟ ايوه، واحد، الله يبارك فيكم، الاستماع والانصات، ده امر رائع جدا. قلنا الاستماع لان الله عز وجل قال: ان السمع، الاستماع. وبعدين ايه كمان؟ الاستماع والانصات، ده واحد. قلنا اثنين، الرؤية، يراها يراها يرا يبص لها يعني. ثلاثة، فهم لما قاله الزوج، او الفهم لما قالته الزوجة. لما الزوجة تتكلم في بعض الـ الـ الامور، فقلنا ينبغي على الزوج يشعرها، يشعر الزوجة ان هو فاهم مقصدها، فيلخص لها ما قد قاله، وبعدين يبدأ او ما قالته، وبعدين يسألها يقول لا انت قد فهمتي عني او لم تفهمي. طيب، ده كان المطلوب من الزوج يعمله. وقلنا عندنا بعض التمارين عشان نعود نفسنا، ربنا يحفظكم وبارك في أعماركم، عندنا بعض التمارين عشان نعود نفسنا على الإنصات والاستماع. قلنا التمارين ده ان الزوج يجلس يتكلم لبعض الوقت 5 دقائق مثلا، والمرأة تسمع له وتنصت له وتشعر بمشاعره وتلخص اللي قال. ونجي تاني يوم على العكس، الزوجة تتكلم والزوج ينصت ويصغي لها ويراها بعينه ويشعر بقلبه، وبعدين يبدأ يلخص بعد ذلك. طيب، فهمتوا كده يا شباب؟ ربنا يحفظكم وبارك في أعماركم. طيب، تعالوا النهاردة بقى، وإحنا تكلمنا طبعا عن الأخطاء التي يقع فيها الرجال في مسألة الإنصات والإصغاء وحل المشكلات، وأقول لكم إيه السبب الليلة، ما هو السبب اللي بيخلي الرجل يسعى في حل المشكلات العاطفية للمرأة، مع أن المرأة مش محتاجة حل مشكلتها دي، إنما محتاجة الإنصات والإصغاء والشعور بمشاعرها، وإن يشوفها بعينه ويركز معاها وإن يلخص الكلام. تعالوا النهاردة نقول الشكوى الشائعة عند الرجالة مثلا، وأنا سألت الرجال: قل لي أكتر شكوى أنت بتشتكيها إيه من زوجتك؟ فيقول لك ان زوجتي بتحاول باستمرار تغييري، ان زوجتي تحاول باستمرار تغييري. فالمرأة بطبعها، افهموها دي يا شباب يا رجال، المرأة بطبعها عندما تحب الزوج فإنها تشعر بأنها مسؤولة عن مساعدته على النمو. حتى تقعد تفكر معاه، انت ممكن تعمل في شغلك كذا، وممكن تعمل كذا، وتودي كذا، وممكن نعمل تجارة عن طريق الانترنت اونلاين، وممكن تسعى ان انت تبيع حتة الارض اللي عندك، وبعدين تبني برج كبير وتبيع الشقة مليون جنيه، عندنا في 18 شقة 18 مليون، سد ديونك واعمل كذا. بتبدأ المرأة دائما تسعى تسعى تسعى في النمو، نمو الزوج، وبتسعى الزوجة على تحسين طريقة الرجل في القيام بالأعمال المختلفة، ولذلك بتأخذ بشتى الوسائل في محاولات لتغيير سلوك الزوج. ومهما الزوج مانع، هي ما بتبطلش محاولات تغيير الزوج. وإحنا قلنا السبب في ذلك، إنها لما تحب بتشعر بأنها مسؤولة عن مساعدة الزوج على النمو، وبتستغل كل فرصة قدامها لتغيير الزوج، فتبدأ تعطي النصائح عشان الزوج يتغير للأفضل وللأحسن. ولذلك من الشكوى أن البنت تقول لي إيه مثلا، أو الزوجة ربنا يحفظها، تقول لي أنا حاولت مع زوجي بشتى الطرق على التغيير ولم يتغير. وهنأجب على الكلام ده للي قالوه لي بعض البنات في الرسائل وانا بقرأها، بقرأ كل رسالة بفضل الله واستشارة، وبتقول لي طيب انا اسمع الدورة لوحدي ليه، هو مش هيتغير، انت فقدت الامل في قرارة نفسك، انت فقدت الامل في قرارة نفسك. ولو لم تفهمي هذا الفارق النفسي في مسألة ان محاولات تغيير الزوج بيؤدي الى كوارث، مش هنحل وهتقع في مشكلات أكبر. وتقول أنا بقالي 10 سنين بحتال عليه صلي ولم يصلي، أنا بقالي 10 سنوات بقول له بطل كلام مع الحريم، ما بطلش كلام مع النساء، أنا بقالي 12 سنة مش عارف بعمل كذا، وبعدين ما فيش فايدة. يا طب المشكلة فين؟ قد يكون عند الزوج مشكلة، قد يكون عند الزوج مشكلة، ولكن المشكلة الأكبر فين يا أبو سفيان الأثري؟ المشكلة الأكبر فين؟ إنما المشكلة الكبرى عند فهم الزوجة، إن الزوجة بتحاول بكل سبيل إن هي تغير زوجها، فتبدأ تسعى معه إن تنميه، وتقول له أنت لازم تغير سلوكك، وبتستغل كل فرصة للتغيير، فبتديله شيء من النصائح، وشيء من الوصايا. وهو يقول لا صدقي بالله، انت انسانة زنانة وما بتفهميش، وانت حمقاء ودماغك طائق، ونسوان كلها مخها تعبان، الكلام ده سمعناه كتير قوي. وبعدين يقول لا، لو انا متأكد وعارف ان كلامك صح برضه هعمل اللي في دماغي. كتير قوي، بل والله العظيم انا اعرف بعض اخواني دخل في بعض التجارات وهو يعلم بانه خسران، ودخل عناد في زوجته. ليه؟ دائما تسعى لرعايته كأنه طفل صغير بتحميه، وهو كزوج مش متقبل هذا الكلام أبدا أبدا أبدا. أنا عايز أقول لبناتي وأخواتي وللرجال وللأحبة واللي زوجته مش فاهمة اللي أنا بقوله ده، هو دوره يفهمها، والزوجة اللي بتسمعني تحاول تغير ده للأفضل وللأحسن. أنا عايز أقول لقد تكورت عبر السنين والأجيال ولأسباب وعوامل متعددة طبيعة معينة لمعظم الرجال، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. هي ايه الطبيعة دي؟ ان من ينتمي لمجتمع الرجال، اصبح يتصف بخصائص معينة. فالرجل مثلا بيقدر القوة والكفاءة والقدرة على العمل وعلى الانجاز، ويحاول دوما القيام بالاعمال المختلفة ليثبت قوامته على امرأته. لازم ناخد بالنا من ده، ليثبت قوامته على امرأته. وابدأ يطور هذه القدرات وهذه الإمكانيات. لما أنا كتبت بوست من يومين والبنات صمموا بتوع فريق صنباعي السعادة ونشروا ربنا يبارك في أعمارهم، فكنت كاتب إن المرأة ينبغي أن تترك القوامة للرجل، هو الذي يقود السفينة وهي تسنده. ده لم يعجب الكثير من البنات، فتقول لي افترض مخه طائق، يعني مخه طائق أو ما بيعرفش يقود، أنت شعرفك إن هو ما بيعرفش يقود، أنت من الأول جاية من بيت أمك وأنت عاوزة تقودي، لأن شفت أمك هي اللي بتقود البيت. اتركي له فرصة، الزوجة الذكية العاقلة الحكيمة عاوزة تقود البيت، قودي بالطريقة اللي أنا هقولها لك دي. هو قدراته على قد ماشي زي ما أنت بتقولي، وأنتوا الاتنين بتتكلموا في قضية مع بعض، قضية معينة، وعارفة أنه عنيد ودماغه مش سهل ومش هيسمع كلامك وهيلفز اللي انت قلتيه. لو انت قلتي له انا شايفة ان دخولك في هذا المشروع انتحار، انت اصلا ما بتفهمش في الكلام، انت اخرك وظيفتك وترجع البيت، لا لا لا لا، حاسة ان احنا هنخسر، انا متوترة جدا واعصابي تعبانة. هو السؤال واحد رقم واحد، هي الفلوس فلوس ولا فلوسك فلوس وهو كزوج؟ ودي اول كلمة هيقولها، اول كلمة هيقولها فلوسي ولا فلوسك؟ لا فلوسك. طب يا بنتي ومقصر في الانفاق عليكي؟ لا. مقصر في الانفاق على الاولاد؟ برضو لا. طب الحمد لله رب العالمين. فيقول لك اول كلمة، حتى لو انا دخلت المشروع وفشلت، هو ده فلوسي ولا فلوسك انت؟ فهيقول لك، هتقولي له لا فلوس عيالك، ولا فلوسي وأنا مكلف إن أنا أنفق عليك وعلى أولادي وألا أخص. أدي واحد هندخل في متاهات. الثانية إن المرأة التي تعطي نصائح بطريقة غير أنثوية، أنا هضرب مثال ليتضح المقال، وأنتن نساء عفيفات. المرأة اللي هي البغي، نسأل الله أن يتوب عليهم جميعا، المرأة البغي لما تحب تجيب الرجل بالضربة القاضية ويمشي وراها لو لم يكن له إيمان يحميه، بتبدأ تشتغل بلسانها، بتتكلم بطريقة معينة، فن الأنوثة، تستخدم عينيها، بتستخدم شفتيها، بتستخدم لغة الجسد، بتستخدم طريقتها في التعامل معاه. ده مطلوب من حضرتك لو حبيتي توصلي للزوج حاجة. مخه على قد ما بيفهمش الكلام قوي، عاوز يقود وهيغرقنا. طب خلاص انا عندي اقتراح رائع، انت يا ست الكل تناقشي معاك زوج ورتبي في دمائك مجموعة من الحلول البديلة، وعارفة ان كل حل بيترتب عليه نتائج معينة، وبعدين ابدأي صدري الكلام معاه، هو يتكلم وانت ترمي كلمة كلمتين ثلاثة بدون تصريح ولا توضيح، وخليه يبني على كلامك انت. افهمين يا بنت، خليه يبني على كلامك انت. فكأن المتحدث واللي عمل الرأي ده واللي قال الشورى دي انما هو، وبعدين ما تقولش له خلي بالك ده رأيي، تبقى ما انتش فاهمة حاجة، انما صفقي له، قولوا له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والتصفيق ده جائز للنساء، فتصفقي له كزوج، قولوا له ما شاء الله تفكيرك رائع، اللهم بارك، إيه الحلاوة دي؟ لا أنا مش واخدة بالي، جزاك الله خيرا، إلى الأمام سر. وبهذه الطريقة تستطيع أن أنت تستحوذي على قلب الزوج، ولكن لما تعطي نصيحة مباشرة هو ما يتقبلش منك مثل هذا الكلام. طيب يبقى احنا عرفنا ان طبيعة الرجال، الرجل له خصائص ومنها القدرة على العمل وعلى الانجاز، الكفاءات، التصدر لحل الازمات بنفسه، والرجل بينظر الى نفسه في مسألة القوامة بالذات من خلال قدرته على تحقيق نتائج وانجازات. حتى يرجع يقولك النهاردة انا ما شاء الله لا قوة الا بالله انجزت انجاز في العمل ما يعملوش 10 رجالة، وتقول له انت عملت ايه يعني، ده انت مستفز، صدقيني انت مستفز كده. انما ينبغي ان تصفقي له ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله يعينك، ما انت اصلا تفكيرك سديد، انت ما شاء الله اصلا موفق، بهذه الطريقة تصلي له. طيب كيف يفسر الرجل تقديم النصيحة من المرأة؟ يعني المرأة تقول له اتصل بإخواتك، يقول لا إخواتي مش إخواتك، مالكيش دعوة، يبقى روح المدرسة عشان ابنك عنده مشكلة. الله المستعان، ربنا ييسر الحال. ده الأبحاث لسالها يومين والدنيا تقفل، والوزير قال كده على الله التيسير. في ايه؟ هو انا كل ما اقول لك على حاجه تسمعش كلامي؟ هو انا عدو ليك؟ هو انا مش مراتك؟ الكلام ده كله في المعنى العام كده مش هياكل معاه، ولا هيسمع كلامك، ولا هيوافقك، ولو الكلام ده هيغرقه وهيعمل له مشكلات برضه مع كده مش هيسمع اللي انت بتقوليه. ليه يا ست الكل؟ ليه يا بنت الناس الطيبين؟ لان انت الى الان لم تفهمي طبيعه الرجل. احنا قلنا طبيعه المراه لما بتجيلها مشكله بتبدا تتكلم وتفضفض وتقول وتعيد وبتستعين بصديق ان عجزت عن حل ازمتها او مشكلتها. طب والزوج كرجل؟ لا لا لا لا، الزوج مش عاوز لما يجيله حوار كده وخلاف وحاجات تعباه، مش عاوز من حضرتك تقدمي له النصائح المباشره. عشان كده ده يفسر، او الرجل بيفسر تقديم النصيحه من المراه على انه اسف فاشل وضعيف وغبي وقليل الحيله وما يفهمش. انا ما اقصدش كده، ماليش دعوه باللي انت بتقصديه يا بنتي، القصه ملهاش دعوه انت تقصدي ايه، هو كزوج فهم ايه. زي نفس الكلام لما قدم لك نصائح وحضرتك عندك إشكالية نفسية أو إشكالية تتعلق بالعواطف والمشاعر، هو ما كانش يقصد ضر، بس هو مش فاهم، فأنت لازم تفهمي ده، حضرتك لازم تفهمي ده. عشان كده يأتي السؤال كيف يفسر الرجل تقديم النصيحة من قبل المرء. معرفة طبيعة الرجل من قبل المرأة سيساعدها على فهم أسباب مقاومة الرجل وممانعته لتصحيح الآخرين له أو لاتباع تعليماته أو اتباع تعليماته. تقديم الإرشاد والتوجيه إلى رجل، تقديم الإرشاد والتوجيه إلى الرجل بيتضمن أنه لا يعرف كيف يتصرف. ده اللي بيوصل. طالما زوجته بتديني نصيحه مباشره يبقى معناها ان انا مش عارف اتصرف، ان انا عاجز عن القيام بهذا الامر، والرجل شديد الحساسيه جدا جدا جدا لهذا الموضوع، لان موضوع القدره والامكانيه ده من الامور، والانجاز والنتائج ده من اهم الامور بالنسبه للزوج. الكلام كده واضح يا شباب؟ واضح يا بناتي؟ يبقى بتبدأ تعمل ايه؟ تدي نصيحة للزوج اعمل كذا بالكلام الصريح. طبيعة الرجل الشرقي غالبا، الشرقي غالبا، عشان واحدة تقول انا زوجي بيسمع كلامي، ما فيش اشكال، بس انا بتكلم على معظم الرجال زي ما بتكلم على معظم النساء، يعني الامر اغلبي. الرجل يفضل حل مشكلاته بنفسه. طب هقولها تاني، الرجل بيفضل حل المشكلات بنفسه. قالت لي كده، انا ظللت في خلافات انا وزوجي 7 سنوات، لا نكاد نتكلم مرة من بعد ال5 شهور الاولى من الزواج الا ما يحصل بيننا عركة وخلاف ومشكلة ومقاطعة. طب يا بنتي ليه؟ تقول لي زوجتي، تقول لي الاخت، تقول لي ده انا زوجي انسان دين بيصلي وعارف ربنا واخلاقه كويسه جدا جدا، بس لما باجي اتكلم معاه في حاجه وبديله رايي ما بيسمعش كلامي، مع اني انا مستشعره ان رايي افضل، وبيئتي تربيتي في وسط بيئه بين ابويا وامي، كان والدي عنده خبره فانا اكتسبت حاجه منه فبفهمه. ايه يا حاجه؟ ايه يا ماما تاني كده؟ انا ايه؟ انا بفهمه وبقول له على بعض النصائح واعمل كذا وسوي كذا، وبعدين المصيبه الاكبر ان تقول له ولا سالتي ماما فماما قالت لي اعملي كذا، سألت أختي الكبيرة فقالت لي كذا، سألت أخويا وبابا فقالوا لي كذا. ساعتها أنا بقول له فين الإشكال عند حضرتك؟ قال لي أنا لا أنكر عليها خلق ولادي، أما المشكلة فين يا عم الحاج؟ اللي أنا بقوله ده بقى. قال أنا كرجل بحب أخوض التجارب، وقبل ما أحط قدمي في أمر لابد إن أنا أسأل أهل التخصص، يا جماعة أعمل إيه في القضية دي؟ أعمل إيه في المشكلة دي؟ إن عجز هو عن الحل، طب هي بتيجي بتسمع مثلا بعض الكلام عن المشكلة، فدينا تقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، واللي انت عملته ده غلط وكان الصح تعمل كذا، لان انا سألت بابا او ماما او اختي او اخويا فقال لي كان المفترض يعمل كذا، كان المفترض يعمل كذا، يعني انتوا هتملوا عليا، يعني انا ما بعرفش اتصرف، يعني انا مش قوام على زوجتي، كل ده اللي بيصل لدماغ الزوج. فتقول لي والله ما اقصد، مش المشكلة انتوا تقصدوا ايه، الموضوع هو فهم منك ايه كزوج. عشان كده المرأة لازم تعرف ان طبيعة الرجل بيفضل حل مشكلاته بنفسه، وده بيفسر لينا للزوج ما بتحدث فيه عن مشكلاته مع الزوجة. تقول لي مثلا صاحب فلان عارف عنه كل حاجة، ايوة صح، وانا ما عرفش عنه حاجة في مشكلاته، والمشكلة دي ده زوجة صاحبه هي اللي قالت لي. طب الحدوته دي ايه؟ الحدوته دي ان الرجل بيفضل حل مشكلاته بنفسه، عشان كده ما بيتحدثش معها مع الزوجه عن المشكله دي، وان عجز استعان بخبير، يكلم رجل خبير يعني في حل مثل هذه المشكلات، فيبدا يقول له انا عندي مشكله كذا كذا كذا، ماذا افعل؟ هو طبيعته كرجل لو لجأ للزوجة وهو عنده مشكلة يتناقش معها فيها وتبدأ تملي عليه بعض الأمور، فده بيدل على الضعف والعجز كزوج، ده بيدل على الضعف والعجز كزوج، هو بيستشعر كده، ده بيدل على ضعفي وعلى عجزي، أنا إنسان أستطيع أحل. ولذلك حاجة بقى، ايه الحاجة هنا اللي بتتفسر؟ لماذا يلجأ الرجل الى طرح الحلول حين تشتكي له المرأة من مشكلة؟ لما تيجي تقول له انا بشتكي من كذا وكذا وتعبانة وزهقانة ومخنوقة وقرفانة وانا زعلانة ومكتئبة وغضبانة، وتبدأ تحكي له شيء متعلق بالمشاعر والاحاسيس والوجدان، ساعتها الرجل بيعمل ايه؟ بيبادر مباشرة الى طرح الحلول، يبدأ يقول لها اعملي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وحين يستشعر الزوج ان زوجته بتبحث عن حل لمشكلتها هو يبادر باعطائها النصائح والحلول. عشان كده المرأة تقول طب هو بيبحث ليه عن حلول ليه في مشكلات العاطفية؟ لان هو طبيعته كرجل اتعود ان يحل ازماته بنفسه، وشايفك ان انت تحت جناحه، يعني انت الزوجة، هو الذي يرعاك وهو الذي يحميك، فبيقول لنفسه الواجب علي ان انا اسعى في حل ازمات زوجتي وفي حل مشكلات زوجتي، بخلافك انت هو القوام وانت اللي تحت جناحه. والحاجة التانية ان طبيعة الرجل لا يلجأ الى اخذ النصائح المباشرة من احد، خاصة المرأة، انما عاوز يحل ازماته ومشكلاته بنفسه، وان عجز استعان بخبير متخصص في مثل هذا الباب. طيب، يبقى هدف الرجل عند تقديم الحلول والنصائح للمرأة بيبقى هدفه ان يساعدها، لانه بيشعر بقيمته كرجل وبيشعر بقوامته على امرأته، إلا أنه عندما يعطيها الحل وبعدين بيراها منزعجة تبدب عنده صعوبة شديدة جدا في فهم الكلام اللي عاوزة تقوله بعد كده، لأن بيقول هي اشتكت وانا اعطتها حل ومع ذلك ما سمعتش نصيحتي واشتغل بمزاجها فيترك اولى تحملي مسؤولية نفسك. يا حبيبي لا، هي مش عاوزة منك حل للمشكلات العاطفية، انما عاوزة منك الاصغاء والانصات والاهتمام والشعور بمشاعرها، وان انت تعيد الكلام تاني لتفهم عنها الكلام اللي قالته. طيب عشان كده بنقول ده بيفسر لينا ليه الرجل بيعطي المرأة الحلول، لان طبيعة الرجل بيسعى لحل ازماته وحل مشكلاته بنفسه. طيب ما الذي يشعر به الرجل بقى؟ نحط السؤال كده سؤال ونحاول نأجب عليه في التعليق. ما الذي يشعر به الرجل عندما تريد المرأة تغييره وتحسينه؟ حضرتك لما بتسعي الى تغيير الرجل والى تحسينه وتقول بلاش ده واعمل ده وسوي ده وودي ده. انا اعرف اختي من الاخوات معها القراءات وزوجها رجل كان اميا، بس للاسف تعاملت معه، وهي كانت اميه ما كانتش عارفه حاجه وتعلمت، تعاملت معه من مقام عال على ان انا الشيخه وانا المعلمه وانت التلميذ، تعال معلمك التجويد، تعال معلمك ازاي تقرا، تعال معلمك احكام الصلاه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انت ما كنتش كده يا بنتي وربنا من عليك بسبب هذا الاسلوب منها والنصيحه المباشره والمحاوله الدائمه لتحسينه وتغييره، الذي حدث من انه ترك الصلاه بالكليه. لا انا مش مصلي عشانك، لان لما المراه تسعى لتحسينه وتغييره بهذه الطريقه المباشره بيشعر بانه انسان غير محترم، انه انسان فاشل، انه انسان غير موفق، بيشعر ان القوام ليها وهو انسان ضعيف الشخصيه. ولا ينبغي لك ان تفعلي مثل هذا، انما لابد ان تفهمي هذا الفارق المهم جدا، ان طبيعه الرجل للمره 5000 اهو، ان طبيعه الرجل ما بيحبش النصائح المباشره الا اذا طلبها منك. لو طلب منك التغيير، طلب منك قال لك اعمل ايه، طب ساعديني عشان احسن من نفسي كذا كذا، فهذا امر رائع جدا، لان انت معتقد ان انت بتقدمي له العون والمساعده، وانت كده بتتعبي نفسيا لا تقدمي له العون ولا المساعده، ومش هو ده اللي واصل له، انما الوصل له ان انت عاوزه تبقي القوامه على البيت، القوامه على البيت، وانت اللي عاوزه تسيري الامور. انا اذكر كان عندي دوره في احد المساجد في المقطم، مسجد الضحى في المقطم، وكان معانا اخت، هذه الاخت كانت بتحكي لي بتقول لي انا معلمه القران وانا شايله البيت من 15 سنه، زوجي ما بيعملش حاجة، جاي من العمل، خد حمامه، أكل، نام أو نام وأم أكل، شرب القهوة، ينزل مع أصحابه، يرجع البيت ينام، ودواليك أنا اللي بودي المدرسة، وأنا اللي بذاكر، وأنا اللي بتعامل مع المدرسين، وأنا اللي بنزل أشتغل شغلي برضه، وبشتغل وأنا بشتغل، وأنا اللي بجهز بناتي، وأنا اللي بعمل، وأنا اللي بعمل. كويس جدا، حلو أوي. فجي زوجها، انا اتكلمت معاه لقيته انسان عاقل وزي الفل ومخه شغال ويستطيع يقود البيت، بس كان الاشكال فين؟ ان هي عاوزه تاخد مكانه. تاخد مكانه ازاي؟ يعني تقول له انزح شويه كده وانا هبقى انا ابقى الرجل؟ لا، انما دايما هي المتصدره في الامور، فبدات تاخد دور الرجل وعلى العكس هو ياخذ دورها. ده سبب اشكاليه كبيره جدا، ان قال لها خلاص قود السفينه. قعدت تقود السفينه سنه 2 3 4 10 15، هلكت جسمانيا ونفسيا وما عادش قادره خلاص، وهو بدا يدور على زوجة، يدور على أنوثة، يدور على وحدة لا تنازعه القوامة، يدور على واحدة مش عاوزة تسيطر على البيت، يدور على واحدة تبطل نصح وتبطل تحسين وتبطل تغيير طالما لم يطلب. وبعدين قلت له احسب ان ده ليس هو الحل، مش ده الحل، ده بقى الحل نعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وبهذه الطريقة تحل الازمة. قد يكون ده من الحلول، ولكن مع شخصيتي لا يصلح هذا الحل. عشان كده بنقول يا احبابنا، ربنا يحفظكم وبارك في عمركم، من السهل بدون هذا الفهم لطبيعة الرجل ان تقع المرأة في جرح مشاعري وفي التعدي على الزوج من حيث لا تدري ولا تقصد. انا ما اقصدش ان انت تقصدي تهنيه ولا تزعليه ولا تاخدي القوامة مكانه، بس افهميني يا بنتي، الله يسعدك ويبارك في عمرك ويرضى عنك. فاكرة المثال اللي احنا ضربناه؟ واقول لك الرجل بيفسر الكلام ده ازاي. لما كنت بضحك معاكم وبعدين بقول لكم يا جماعة لو حد فيكم يعزمنا على الغدا ولا واحد فيكم عملها، واحد بس اللي بعت لربنا يكرمه، ربنا يطعمنا جميعا من طعام الجنة. أنا عاوز فريق العمل حين أصل 40 دقيقة اكتبوا لي لقد مر من الوقت 40 دقيقة. فأنا عايز أقول إيه شباب، ربنا يحفظكم وبارك في أعماركم، عايز أقول إيه يا بنات يا أخواتي يا زوجات، أنا ضربت مثال إن لو واحد عزم واحد على الغداء وقال له تعالى أنت وزوجتك وأولادك اتعزموا معانا على الغداء، فقالوا خلاص على بركة الله، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ماشي على بركة الله وتمام. وبعت لك اللوكيشن بتاع المكان، فانت ركبت عربيتك خدت اولادك لاول مره، ماشي في الطريق بدات تتوه، ما انتش عارف المكان فين، فبدات زوجتك تتأفف، ودليل التأفف ان بدات تقول الجو حر احنا تعبنا، ادي واحده، فبدات تسخنك انت كزوج، وساعتها بتشعر الزوج بيشعر ان انني لست كفءا ان انا وصلت، ده انا هضيعك. زوجته تقول له تبركن على جنب واسأل أي حد يدلك على البيت، فمعنى الكلام الزوجة بتقول له أنت فاشل ومش هتعرف توصل، أنا لا أشعر معك بالأمان، تقول لي والله العظيم ما أقصد. المشكلة مش في والله العظيم ما أقصد، هو كزوج فهمها إزاي. طبيعة الرجل يكتشف الأمر بنفسه، والمرأة إن لم تدرك ده هتبقى كارثة في حياتها، هتبقى كارثة في حياتها، وهتعمل مشاكل كبيرة جدا. والزوجة يفهمها ان انت غير واثقة فيه ولا تثقي في قيادته لبيته، ومعنى الكلام بتقولي له انت ما انتش قوام علي، ومثل هذا الكلام. فالمرأة ينبغي ان تدرك إن الرجل من باب قوامتي على مراته بحب يكتشف الأمور بذاته، حب يكتشف الأمور بذاته. لما تبذلي له النصح هو بيفسر الكلام ده على إنه إيه؟ على إن ده عدم احترام لك رجل، وعلى إن أنا مانيش فاهم، وعلى إن أنت إنسان فاشل، وأنا لا أثق فيك ولا أشعر معك بالأمان. يا الله يا جماعة والله ما أقصد، ما احنا ملناش دعوة انتوا تقصدوا ايه، أنا بكلمك الرجل بيفهمها ازاي. ولذلك يزداد شعور الرجل بالإساءة عند سماعه النصائح من الزوجة. ده ممكن تيجي تقول لصاحبه صاحبك واحنا جايين في الطريق توهنا، ولما قلت له اسأل واحد اتنرفز عليا واتعصب وغضب، يجي صاحبه اللي مش فاهم حاجة فيجي يعاتبه، قول له ايه يا عم احنا جايين نتغدى ولا ننكد يا عم الحاج، نكدت على زوجتك وعلى عيالك ليه بس كده، انت كمان ما انتش فاهم حاجة. وده مش معناها ان الرجالة معقدة، يا بنت افهمي الله يرضى عنك، الله يبارك في عمرك، سيب الرجل يكتشف الامر بنفسه. والله العظيم انا نصحت بنت من البنات قلت لها افضلي اخت متزوجة افضلي لمدة 21 يوم كتب على الفم كده ورقة مغلق للتحسينات، كده اكتبي كده مغلق للتحسينات، بطلي كلام، بطلي نصائح، بطلي نصائح مباشرة للزوج، بطلي حوارات وكلام مع والدتك، يا حمادة انا عندي مفاجأة ليك، انا سألت ماما فماما بتقول لي ممكن يعمل كذا. انتوا بقيتوا اتنين نساء، يعني هيفسرها امي عاوزة تقود بيتي من الداخل، والسبب في المشكلة دي مين؟ حضرتك، لانك ما انتش فاهمة ان طبيعة الرجل بيحب يكتشف الامور بنفسه. طب اقول تاني؟ طيب، الرجل قد ينزعج جدا من النصائح، من الامور الصغيرة جدا. بقعد يقول لي نفسه ايه؟ اذا كانت لا تثق في قدراتي في الحاجات الصغيرة، زي مثلا يعني قلنا مشوار العربية ده حاجة بسيطة، يعني ايه عربية وماشي في الطريق ويوصلها المكان، فيقول لي نفسه اذا كانت لا تثق بي ان انا مش عارف اوصلها للمكان، فكيف تثق بي في الامور الكبيرة؟ شفتوا التفسير عند الرجل ايه؟ ودي اشكالات كبيرة جدا. ان الرجل بيقول كده، اذا كانت بتنزعج من الامور الصغيرة ومعتقدا ان انا مش فاهم فيها، او لا تثق بي، او لا تشعر معي بالامان، طب الامور الكبيرة هي معتقدة عني ايه؟ يا حول ولا قوة الا بالله. عشان كده بنقول للبنات يا بنتي الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، ما تسعيش لتغيير الزوج بالطريقة المباشرة، اسيبه زي ما هو. اسمعيني بقى، اسمعيني، ربنا يرضى عنك. هو بلا شك ان الرجل في قرارة نفسه بيبقى حريص جدا جدا جدا على عدم زعلك او ان انت تبقى متضايقة، ولكن تقديم النصائح منك والتوجيهات او الانتقاد للزوج عندما يرتكب خطأ ما، كل ده بيشعره ان هو غير محبوب وان هو مسيطر عليه من قبل الزوجة. انما زوجك متى يقبل منك الامر؟ ايوه، هي الخلاصة بقى، متى يقبل منك الامر؟ حين يستشعر منك بانه محبوب بلا قيد ولا شرط. انا بحبه كده زي ما هو كده، بدون ما تسعي لقضية التغيير، بدون ما تلحي على جوزك ان يتغير. اما اعمل ايه؟ اقبل الزوج كما هو، وبلاش نصائح مباشرة، انما تحايلي. وهقول الحل له، يبقى اذا عرفنا طبيعة الرجل في رفضه لمحاولات زوجته في التغيير، فالمرأة محتاجة ان تدرب نفسها على ألا تتدخل كثيرا في محاولاتها المتجددة لتغيير طبيعة زوجها وسلوكه وتصرفاته. طب اعمل ايه؟ عندي شوية اقتراحات. لما يدخل وعنده مشكلة بتتكلمي معاه او بيتكلم معاكي او حسيت ان عنده حاجة، لا تحاولي طرح الأسئلة الكثيرة عليه. ليه؟ بيسبب له ازعاج. انت زعلان؟ مين اللي مزعلك؟ طب قول لي عملت ايه في الشغل؟ طب وعملت ايه في المشوار اللي انت كنت فيه؟ طب وطمني بس الله يرضى عنك، انا تعبانه وقلقانه وخايفه ومرعوبه. ايه يا حاجه؟ لا يا حاجه، الله يرضى عنك. اعمل ايه انا بقى حضرتك؟ لا تحاولي طرح الاسئله الكثيره عليه، عشان ده يسبب شيء من الانزعاج بالنسبه للزوج، والا فسيشعر بانك بتحاولي تحسين وتغيير. والاقتراح، اعمل ايه؟ تجاهلي ان هو منزعج، الا اذا رغب هو في الحديث، جي يتكلم معاك عن الموضوع، اظهري بعض الاهتمام، بعض الاهتمام، مش كل الاهتمام، اظهري بعض الاهتمام الخفيف. طب اتكلم معاك كلام زيادة، حلو جدا، كملي معاه، بس وانت بعيد شوي، ما يبقاش يعني اقتربي، ما يبقاش اقتراب بملاصقة، اقتربي واحدة واحدة، توقف توقفي خلاص، وربنا يعينك والأمور هتتحل للأفضل وللأحسن. الحاجة الثانية، امتنع عن محاولات تغييره وتحسينه مهما كانت الظروف. ليه؟ لأن الزوج يا بنت الناس الطيبين في حاجة من أجل النمو، هو محتاج أن ينمو ويغير في حياته، ولكن محتاج قبل ده إلى محبتك له وتقبلك له. محتاج محبتك وانت تتقبليه بلبسه، بمنظره، بهيئته، بشكله، بتصرفاته، بوضعه. هو لو احبك واستشعر منك ان انت حباه وان انت متقبلاه وان انت بتثني عليه ثناء حسن وان انت بتقولي عنه كلام طيب معاك مع نفسك وانت شاهده ومع اهلك في حال الغياب، هيسعد جدا جدا وحياتك هتبقى للافضل وهيتغير رويدا. عشان كده البنات تقول انا بقالي 10 سنين ما بصليش، انا بقالي 15 سنه مش عاوز اتغير. هو مش هيتغير بطريقتك. طيب اعمل ايه كمان؟ لابد ان انت تثقي في قدراته. في الزوج في الدنيا ملوش مهارات، ما في الزوج في الدنيا ملوش مهارات. حاول تستشاري في قضية من القضايا، تتكلمي معاه، تاخد رأيه في اهتماماته. افترضي مثلا، انا اذكر ان بعض الاخوات كانت بتقول لي انا زوجي راجل مهندس ومع ذلك عامل عشة حمام، بس ما بيحبش يتكلم لما يخش البيت نهائي، ما بعرفش اتكلم معاه خالص. فقلت لها اهتماماته، قالت لي بيربى الحمام. قلت لها حلو جدا، ممكن تدخل على النت وتكتبي انواع الحمام عشان تشوف اهتماماته، حمام زغلول وحمام مش عارف ايه وايه، والحمام بياكل ايه وبياخد ادويه ايه ومثل هذا الكلام. فالبنت ربنا يجزاها الخير وبارك في عمرها اقتنعت بالكلام، قعدت لمده 10 ايام تذاكر في مساله الحمام والانواع والادويه. فجي في يوم من الايام بتقول له انت عندك حمام كذا، انت عرفت النوع منين؟ قالت له نوع ايه اللي انت بتاكله؟ انا عارفه في انواع كذا وبياكل كذا وبيعمل كذا. قالت لي ما شاء الله لا قوه الا بالله، قد انثنى لسانه واستقام بيانه. لسانه طول وعرف يتكلم وعاد يقول وبيعيد. ليه؟ بدأت تدور على اهتماماته. طيب عندما تقدم إليه النصائح والاقتراحات، الزوج بيشعر أنك لا تثقين فيه وأن أنت رفضه ورفض دماغه وأن أنت بتحاول السيطرة عليه. حاضر. الاقتراح تحل بالصبر وثقي بأنه سيتعلم بنفسه ما يحتاج لتعليم. انتظري شوية لما يسألك النصيحة. عندما يعاند الرجل أو يرفض التبديل، فلأنه يشعر عندها بأنه غير محبوب، ولذلك يرفض الاعتراف بالخطأ حتى لو هو جواه متأكد أنه هو غلطان، ولكن يرفض الاعتراف بالخطأ لخوفه من إبا من فقدان مزيد المحبة منك لي. شفتي؟ طب الاقتراح اعمل ايه؟ دعيه يرى ويعرف بان حبك له ليس مشروطا ان يبقى كامل او يبقى انسان في منتهى الكمال، لا لا لا لا لا، انما حاولي ان انت تمارسي المسامحه معه، اعفي عن بعض الاخطاء وما تركزيش معاها وسيبيه شويه الى ان يكتشف نفسه بنفسه. طيب اذا قمت ببعض التغييرات من طرفك وانت متوقعه ان ده سيدفع زوجك للتغيير، فده بيشعر الزوج بانك بتضغطي عليه من اجل ان يتغير. تقول له انا تغيرت، اتغير، اوعي تعملي كده. الاقتراح، حاولي ان تقومي بالاعمال لاجل سعاده نفسك ولراحه نفسك ولا تعتمدي عليه ليسعدك. وده من الاخطاء، انا مش هتغير الا لما يتغير، والله لن يتغير الا اذا اراد الله امرا اخر، كده مش هيتغير. يبقى الخطأ عندك ولا عنده؟ عندك. غيري نفسك لنفسك. ما بيسمعش معايا المحاضرات، ما يسمعش المحاضرات ولا تقول له، حتى تقول له عليها، لان البعض بيقول له قلت له على المحاضرة ما بيسمعش، بعت له البرامج بتاعتك على الواتس ما بيسمعش، هسمع النهاردة بكرة بعده. هو كده بحس ان انت بتسعي لتغييره وبتفرض عليه التغيير وانت مش فاهم حاجة وانا فاهمة. اعمل ايه؟ اتعلم انت والثقافة انت وتغير انت لنفسك، واحبي زوجك حب غير مشروط. اخر حاجة عاوز اقولها، اذا قمت باتخاذ القرارات نيابة عنه، عن الزوج، فانه يشعر بانك تصححين له اخطاءه وان حضرتك عاوزة تبقي القوامة وان انت تسيطري عليه. طب اعمل ايه الاقتراح؟ حاول الاسترخاء. والاعتياد على قبول الأمر وإن لم يكن الصفات اللي فيه كاملة. اجعلي مشاعره أهم عندك من مجرد كمال الأمور، ولا تحاولي إلقاء محاضرات عليه، وبلاش تدي نصائح بطريقة مباشرة، إنما اقبلي زوجك كما هو، واسعي في تغيير نفسك أولا، ولو طلب منك النصيحة اقتربي منه واحدة واحدة إلى أن تعالج الأمور. ده طريقة تعامل الزوجة مع المشكلات، والليلة كانت طريقة تعامل الرجل مع المشكلات، وإلي طلبه منك أنت كزوج. أنا كنت طلبت بعض التمارين، ولكن ما شفتش فيه التعليقات خالص، إن حد قال لي إن إحنا عملنا التمرين بتاع الأسبوع اللي فات، ألا هو القدرة على الإنصات وعلى فهم الطرف الآخر. أرجو إن إحنا نكرره ونشوف النتيجة بتاعته، وأخبر بذلك في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء يوم الجمعة. واللقاءات بتاعتنا بفضل الله تعالى موجودة على قناة صناع السعادة للدورات على اليوتيوب، وموجودة على قناتنا على التليجرام بنفس الاسم. الرد على الاستفسارات وعلى الاستشارات بيكون على المجموعات الخاصة بالرجال والمجموعات الخاصة بالنساء، وعندنا فقرات كتير موجودة هناك في المجموعات مش موجودة في البث المباشر. أتمنى تنضموا معنا في هذه المجموعات، ويعني سعدت بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يكون قد فهم عني ما أردت إنجازه في هذا اللقاء بإذن الله تعالى، وأن المرأة تعرف أن الرجل بيحب يكتشف الأمور بنفسه، وما بيقبلش النصيحة المباشرة ولو بيحب الزوجة، إنما ينبغي أن يبقى بالطريقة اللي احنا ذكرناها. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يرضى عنا وعنكم، وأن تقبلنا وإياكم بقبول الحسن. البعض بيقول إحنا لسه ما خدنا الساعة، لا إحنا نكتفي بوقتنا 45 دقيقة، وإن زدنا بعض الوقت فلا حرج إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنكم، وأن تقبلنا وإياكم بقبول حسن. المطلوب من الأحبة الأكارم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ممكن تعمل على صفحتك مشاهدة جماعية لهذا اللقاء، ممكن نشير اللقاء ده على المجموعات لينتفع الناس إن شاء الله تعالى. أنا محتاج من الأحبة من استطاع في المجموعتين رجال أو نساء أن يعمل لنا تلخيص لهذا اللقاء، وكان عندنا دايما عندنا حاجة اسمها خلاصة الكلام، ودي فقرة بفضل الله تعالى بند ملخص للمحاضرة، ولكن ده موجود على المجموعات، والبنات مجتهدة في هذا غاية الاجتهاد. شاكر لربي سبحانه وبحمدي أن أدام علينا النعمة وأن اجتمعنا بكم، ثم شاكر لإخواني وأخواتي من فريق العمل معنا، فريق صناع السعادة. أسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين واحدا واحدا، وأخت أخت، وأسأل الله أن يبارك في كل إخواني وأخواتي ممن حضروا معنا هذا اللقاء، وألتقي بكم في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.